السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. لقاء النهاردة في فضفاضة الأحد، لقاء يعني فضفاضة قوي يعني. ويمكن اللي عايز اتكلم فيه مع حضراتكم هو مجموعة من النصائح والإرشادات الخاصة يمكن أكتر بالدعاء أو اللي عايزين يكونوا دعاء، لأن هذا الزمان أصبحت بعض الأمور تطلب من أوجه كثيرة. فعامة في كتير من الناس عايزين يوصلوا لحاجة معينة، ولكن خاصة في ناس بتوصل لها عن طريق معين آخر. أقصد إيه؟ عامة الشباب النهاردة وعامة الأخوات والبنات، نفسك في إيه؟ نفسي أعمل شركة تكسر الدنيا، نفسي أبقى ممثل مشهور، مغني راب، صوتي حلو وصوتي وحش كسر الدنيا، نفسي أبقى الشخص اللي بيقبض 30 40 50 مليون جنيه كل وكسر الدنيا، نفسي في الشهرة، نفسي في كذا، نفسي في كذا. وعشان يوصل لده عنده استعداد ان هو يضحي بحاجات كتير قوي قوي قوي قوي قوي. وغالب اللي نفسي أبقى جيمر، تمام، شخص كده وبتاع. وعشان أوصل لده عندي استعداد ان انا اضحي بحاجات كتير جدا جدا جدا، ولا يفرق معايا، اهم حاجة اوصل لده، سواء حلال او حرام ايا كان. وده من الضلال. مش الضلال ان انت تكون غني، انما طلب الشهرة في ذاته مذموم، بل من طلبها عذب بها او حرم منها، بل ان لباس الشهرة نفسه محرم. ان انا البس لباس شهرة، مش ان انا اطلب لنفسي الشهرة، ان انا اطلب لنفسي التميز مش الجمال، اطلب لنفسي التميز الذي يجعلني في حال اتفوق فيه على الناس من اجل العلو فقط، عشان اكون مشهور. انا اللي بيوقفوني ويقولوا لي اتصور معاك واعمل لك، ده في ذاته مذموم. ولكن دي نقطة شبه متفق عليها وما فيهاش كلام، او الناس كلها عارفاها يعني، الا بعض من طمس عليه حقيقة. انما المفترض ان في حالة بقى من الوعي ده عند من عنده قدر من الهداية، او عندها قدر من الهداية، او قدر من التدين، او عندها قدر من التدين، المفترض ان ده موجود. لا، كتير من الشباب والإخوة والأخوات عايزين يعملوا في الدعوة انبهارا بهذا النموذج برضو، بس بشكل إسلامي بقى، اللي هو من جواه بقى عنده نشوة كده إن حد يوقفه ويقول له اتصور معاك واعمل معاك وأنا بحبك قوي، وأنت اللي هديتني، وأنت اللي خليتني، وأنت اللي عجنتني، وأنت اللي خبزتني، ونفسه يعيش ده. وما بيشوف حد كده، الله ما شاء الله تبارك الله، وقد يكون من جواه مخلص، ولكن في كتير مش كده يعني. كتير بيبقى مخلص، أقصد بذلك يريد بذلك الدعوة فقط، ولكن كتير كتير مش كده. كتير بيبقى نفسه في النموذج ده، زي اللي بيبقى بتاع بنات لما كان مش ملتزم زمان، كانت تعجبه اللي بشعرها واللي عامله شعرها كيرلي واللي لابسه مايو واللي لابسه معرفش ايه واللي بتلعب تنس بلبس قصير واللي لذيذه مع الناس كلها واللي لابسها تحفه وبرفيوم بتاعتها لطيفه كده، بيختار على هذا الاساس. لما التزم بقت المنتقبه هي اللي يكلمها ويقابلها في العمل التطوعي. ذوق اختلف، هو لسه بتاع بنات بس هو اختلف، هي برضو نفس الكلام، هي كانت ما بتغضش بصرها وبتبص على الرجالة وتصاحب وتعمل، لما التزمت بقت عايزة الأخ المتدين الباد بوي، بقت عايزاه وبتصاحبه كمان، يعني ده موجود، ودي كارثة إنك تخش التدين بنفس المساوئ اللي انت كنت موجود فيها قبل كده، بس تصبغها صبغة إسلامية. هنتصاحب برضو بس بصبغة إسلامية، هنقول الكلام اللي بس بصبغة إسلامية. كارثة، دي مش توبة وده مش تغيير. مش عايز أفرع بس عايز أروح لنقطة معينة، وهي إن كتير بقى بيدخل في الحدوتة دي في الدعوة، يبقى عايز التمثيل والشهرة والفلوس والصور والمعرفش إيه، تمام، بس هو مش ميوله الفسق والفجور والرقة والرأس والقلع فيلاقي إن لا، طب ما والله، طب ما في الدعوة، طب ما ننزل فيديوهات وننزل دروس ونتكلم في طلب العلم ونمشي في الحدوتة دي، فيمشي في الحدوتة دي دين، ويطلب شهوته من الدين وإرضاء الغريزة بتاعته من الدين، ويدخل الدين في الحتة دي. وأنا بقول لك أنت بتودي نفسك في 60 داهية، وقد يكون مدرك هذا الأمر وقد يكون غير مدرك، ودي بيكون لها علامات. فيمكن عشان خاطر كده أنا جاي النهاردة في لايف، وأرجو أن يكون مختصرا، أقول لكل واحد ناوي يشتغل في الدعوة أو حقيقة بيشتغل في الدعوة، إياك أن تدعو إلى نفسك، ولكن أدعو إلى الله، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. أنت بتدعو إلى الله مش لنفسك، القضية مش أنت، القضية الله، هي دي القضية، الله. لو دعوت لنفسك هلكت، ودي نقطة مهمة خليني أقولها لكم بصراحة. كتير من الشباب اليومين دول بيعمل حاجة أو يتواصل حتى معايا، بعضهم يجي يكلمني كده يقول لي إيه، السلام عليكم، انا ناوي انزل محتوى على الانترنت واعمل كذا ونعمل كذا عشان لما اموت يبقى عندي ثواب وصدقه جاريه وبتاع. ممكن يا جماعه، رساله لكل الشباب والبنات اللطاف واللي بيعملوا حاجه جميله جدا جدا، ان هم بيعملوا فيديوهات دينيه وينزلوها على السوشيال ميديا. ممكن اقول لكم بس حاجه، بغض النظر بقى البنات تنزل ولا ما، انا مش بتكلم في الحته، انا بتكلم الناس اللي منزله في العموم، بحجة ان انا عايز لما اموت يبقى في صدقة جارية وان الموضوع ده يكون في ميزان حسناتي وبتاع. ممكن اقولك ان ده مش لعبة، وان ده مش باب للثواب المطلق كده، اللي هو انا قررت ان انا اعمل حاجات دعوية عشان خاطر اخد ثواب. الدعوة تحقق مراد الله عز وجل منك، لا مرادك انت من الله. الدعوة مش باب يدخل كي نحقق فيه ثواب كبير، هي فيها ثواب كبير جدا جدا، بس هي مش باب عشان خاطر كده. اللي بيدخل في الحتة دي بيدخل عشان يحقق مراد الله منه، يكون عنده أمر معروف نهي عن منكر، يكون عنده هم إن هو يدعو الناس لدين الله. يعني هو مش فكرة إن هو عايز ياخد ثواب قد ما هو عايز ينقذ الناس من النار. يعني هو مش بيفكر في نفسه قد ما هو بيفكر في أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عشان خاطر كده بيبقى عنده شفقة عليهم وحب ليهم وبذل ليهم، وممكن يموت نفسه عشانهم. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني بروحه بتطلع عشان الناس. سيدة عائشة تسأل، أكان الرسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو جالس؟ قالت نعم، بعدما حطمه الناس، بعد ما غلبوه خالص، ما بقاش في حاجة صلى الله عليه وسلم، ما بقاش في حيل من كتر الدعوة إلى الله عز وجل والغزوات، ورايح وجاي ويكلم ده ويعلم ده، وسياسة ودين ودنيا وكل حاجة. فالباحث عن الثواب روح تصدق، بر والدك، بر والدتك، حفز الناس على الجيرانك واتكلم معاهم، صلح ما بينهم. يعني انما تتصدر للدعوة، طب انت حمل ان انت تتصدر للدعوة؟ اوعوا تكونوا فاكرين ان الناس دي ما بتتعبش. عشان خاطر كده كتير من الشباب، كتير كتير من الشباب بيبقى فاكر ان الدعوة ان الواحد يمسك له كتاب، ولا يعمل سيرش على شات جي بي تي، الشيخ جي بي تي بقى، ولا يعمل سيرش على جوجل، يجيب معلومتين يرصهم جنب بعض، وبشوية من الحضور والفهلاوة يعمل فيديو حلو فيه معلومة كتير من الناس ما يعرفهاش، ينزل الفيديو بمونتاج بسيط جدا، تمام، ببلش الموضوع، انتشر، ولع، ادي كده انت عملت دعوة. ما عملتش دعوة، انت عملت فيديو. ما عملتش دعوة. دعوة أمر معروف، نهي عن منكر، تعلم والتزام بآداب المتعلم، ثم تعليم والالتزام بآداب المعلم، تحمل البلاء بأنواعه ومشاكله اللي لها حتى علاقة بكليات أولاده أحيانا. يعني ممكن ابنه يبقى عايز يدخل كلية معينة ما يعرفش يدخلها، ممكن بعض قرايبه يتأذوا بسببه. ده موجود، يعني مش همثل. فأنت لازم تكون القضية عندك واضحة ومهموم بجد. والدعوة، عارفين يا شباب، الدعوة في دعوة فيها قدر من التناحة. أنا آسف إن أنا بقول كده، إن أنا أطلع أقول لك إيه؟ وأحد أهم الكبائر هو إن أنت تعمل كذا كذا كذا، عادي جدا. في نطاعة. ما هي مش، وفي واحد يسمعك دعوة يدعوك إلى الله لتقبل عليه، لتستقيم على الصراط المستقيم، بيقول لك المعلومة وبيكعملك بأدب شرعي وبيشربك حماس تجاه دينك، حب للطاعة أو غضب من المعصية أو حمل للقضية. كان الربيع بن الخثيم ابنه بيقول له: مالي يا أبتي، مالي أراك إذا تكلمت بكى الناس، وإذا تكلم غيرك لا يبكون. قال: يا بني، ليست النائحة الثكلة كالنائحة المستأجرة. ست لما جوزها يموت ولا ابنها يموت وتعيط تقطع قلبك، انما لو اجرنا واحدة تعيط معاها هتبقى فيك. لذلك الداعية بيبان عليه. يعني انت مش بتمثل الداعية في موقع، في موقف. يعني مش هفتح موبايل دلوقتي اعمل يلا بينا نعمل، مش بتمثل دور لمدة 3 4 5 6 دقايق ان انت بتدعو الله. الدعوة الله عز وجل فيها حرقة، لان انت بقول لك هتبتلى. اسأل الله عز وجل العافية. فهي مش من باب البحث عن الثواب اكتر ما هي باب تعبيد الناس بدين الله عز وجل وتحقيق مراد الله عز وجل منك، وهي مهمة الانبياء. فده لازم تنتبه ليه. حاجة تانية، الداعية الحقيقي لا يبحث دائما عن تحويش التلاميذ. هذه الآفة أنا عانيت منها في صغري، إن كل واحد أنت عايز تروح له عايز يحوشك، إلا من رحم الله، إلا من أكرمنا الله عز وجل بهم من المشايخ والعلماء والأجلاء والإخوة اللي كان عندهم فهم وحب للدعوة حقيقي، مش عايز يحوش تلاميذ. عشان خاطر كده، وده موجود في الإخوة والأخوات، إن الأخت لو عرفت إن البنوتة اللي بتحضر لها حضرت لواحدة غيرها ممكن تتخانق معاها. بعض الإخوة لو عرف إن تلميذه ده حضر لحد تاني يتخانق معاه، وده فعل مقيت. مقيت، انت بتحوشه ليه؟ تبقى الحاجة تتشرح في 5 6 مرات والله يديها له في سنة سنة سنة. لسه واحد بيقول لي من فترة يعني مش عارف، كان بيروح لشيخ معين بتاع بيقول قال لك وبناخد دلوقتي كتاب ال40 نواية، فبقول لكم بقى خلصتوه؟ قال لك لا لسه في نصها تقريبا. بقول لكم قد ايه؟ سنة سنة ال40 نواية في سنة. ليه؟ يقول لك لا ما بيديها بتفاصيل التفاصيل. غباء. لما انت يبقى يجي لك طالب تضيع من عمره سنة في ال40 نواية اللي ممكن تخلص في شهر على جلالها، شهرين ثلاثة ايا كان يعني، انها مش سنة مش سنة. ففي حتة كده ليها علاقة بتحويش التلاميذ عشان ما يفضل البيه يحس ان هو لسه له وجود، دي كارثة. برضو المشاكل اللي بتبين ان الشخص اللي لا يدعو الى الله انما يدعو لنفسه، يبقى انا بس عايز اقول ان دي علامات ان الشخص يدعو الى نفسه لا يدعو الى الله. منها انه بيكون بيدور على المنظر ونفسه الناس توقف وتتصور معاه، منها انه يكون بيحوش التلاميذ. لو كان همه الامه والنبي صلى الله عليه وسلم والاسلام والله كان زمانه اهل وعلم اللي يقدر يعلمه يقوله انطلق ابدأ كمل كمل مع حد تاني واشرب من حد تاني واعرف من حد تاني، وحد كويس طبعا، بس هو ما بيبقاش بيحبس تلميذه. ايضا من الامور دي الانتقائية في الدعوة. هقول لكم كلام بايخ ودمه تقيل، يمكن الناس اللي سمعتنا قبل كده، الكلام ده مش موجود في كل المناطق بس موجود في كل محافظة كده هتلاقي فيها ايه الحدوتة دي. انا بسميهم دعاة الكوميونيتي، دعاة الكوميونيتي. ايه دعاة الكوميونيتي دي؟ اصل كلمة كوميونيتي دي كانت في فترة من الفترات بتدل على كلمة معينة في العربية، إلى أن أصبحت كلمة طائفية. تمام؟ كلمة طائفية كده، الناس اللي السوشيال ستاندرد بتاعها عالي، فيقول لك إحنا الكوميونيتي بتاعنا والكوميونيتي والكوميونيتي، دعاة الكوميونيتي. وأنا ما عنديش مشكلة إن يكون في حد أو مجموعة هما مش ما عندهمش المهارة وما عندهمش القدرات والمفاتيح اللي تخلي دعوتهم محلية حتى. يعني هشتغل هتفترض مثلا عن مجموعة من الناس اللي بتدعو الله عز وجل في القاهرة، فدعوته عشان تبقى محلية تمام يبقى يحتاج ان الـ الـ الـ ان ان ان الدعوه بتاعته تكون للناس بتاعت مصر. لا احنا عايزين اقل شويه، خلاص للقاهره يا سيدي. لا احنا اقل شويه، خلاص المنطقه اللي انت فيها. لا احنا اقل شويه، عايز ايه؟ لا هو عايز الناس او هي عايزه الناس اللي في المستوى المادي والاجتماعي ده. فتلاقوا بقى خطط عظيمة ومجهود ورايح وجاي عشان بس الناس بتاعت الكوميونيتي. وانا ما عنديش مشكلة في ده على فكرة، يعني ما بقولش ان ده وحش تمام، بس خليك عارف ان انت قاعد في حتة دي كده، يعني خليك فاهم بقى ان ده ايه، ان دي حتة دي كده. يعني لو فريق دعوي بيعمل ده او مجموعة دعوية بتعمل ده او داعية بيعمل ده، انت في الحتة دي اعملها حلو بقى شكرا. لما تيجي تتكلم مع الناس ما تحسسنيش ان انت بتعمل الصح، لا انت بتعمل الحته الصغيره قوي دي، قد تكون بتعمل على فكره. وانا لسه كنت بقول في درس قريب كده بقول لهم ايه، الناس دي لما بتيجي تعمل لقاء ما بتعملش لقاء، بتعمل ايفنت تمام. لا وما تجيبش هدايا للناس وهي ماشي، لا تجيب لهم جيف اويز، لان يعني لازم تبقى الحاجات كده تمام. ولما نعمل يوم عايزين نشتغل في اطعام وما بيغلفوش الطعام، لا بيعملوا باكينج تمام، ولازم يكون في يونيفورم للناس عشان خاطر هما. وبرضه هرجع اقول تاني، ما عنديش مشكلة مع ان احنا نقرر نعمل ده، بس لازم ابقى فاهم ان انا بعمل الحتة اللي قد كده. وخلينا اقول ان دي تنفع مع النساء، ان كل مجموعة من الفئوية كده من الستات تعمل شلة وايه وياخدوا بايدين بعض، انما مع الرجالة دي خيابة. وخلينا اقول لكم بقى حاجة في الرجالة، الداعية لما بيقرر ان هو يكون فئوي بيدمر دعوته. بص على الشيخ ابو اسحاق الحويني رحمه الله، كان يسمعوا دكتور الجامعة ويسمعوا حارس العمارة ويسمعوا الحلاق والبقال والتاجر والدكتور والمهندس والكل يقعد يسمعوا، والمثقف وغير المثقف، تمام؟ مش عايز اقول اسماء تانية وحشة، سلوكها وحش يعني، تمام؟ قرر ان هو يبقى دعاة. ده في ناس بقى بدون ذكر اسماء برضو قرر ان هو يبقى الداعية بتاع الانفلونسرز، يمكن بعض الناس هتبقى فاهمة كلامي كويس. دعوته خدت طلقة في نص دماغها، لانه فئوي جدا، وطبعا مطلع منتج ركيك ضعيف لا قيمة له على الإطلاق إلا بالسلب. في داعية قرر إن هو يكون الداعية بتاع السوشيال ستاندرد العالي، أنا بتاع الناس المالتي مليونير والناس اللي ما بيبقاش داعية، ما بيبقاش داعية، بيبقى مذيع إسلامي ممكن تمشي، إنما بيخرج بقى بره الموضوع خالص. فلو شاب او راجل بلاش بلاش يا جماعة، بلاش بلاش الحتة دي، بلاش الدعوة بالطريقة الغريبة دي. طب لو بنات، تمشي من باب، انا اسف يعني، ضعف القدرات، مش عشان خاطر هم جامدين، لا، تمشي من باب التركيز فيما نستطيع، اللي هو قد كده، فاحنا هنركز في اللي احنا نقدر عليه، مش عشان هو ده الصح، مش عشان خاطر هو ده المثالي، لا، ده اللي على قد القدرات كامرأة، ده على قد القدرات. فالدعوة الانتقائية تدل عند الرجال على مصيبة سودة، عند النساء لا، دي قدراتها. طب لو شايفة ان هو ده اللي المفترض ان هي تعمله، يبقى يعني لو شايف ان الناس كلها لازم تهتم باللي هي مهتمه بيه، وان هي اللي بتعمل الصح وغيرها غلط، دي جهله، دي جهله. فدي حاجه من الامور برضو، المشكله كبيره جدا، ان كل داعيه عايز وكانه هو صاحب منهج خاص بسلوك خاص. ممكن اقول حاجه، انا عارف ان الكلمة دي هتبقى بايخة ودمها تقيل، هو ربنا سبحانه وتعالى لماذا لم يرسل انبياء نساء تتصدر للخطاب العام وتكلم الرجالة والستات وتقف على المنبر وتهز ليه؟ ليه ربنا اختار ان المؤذن يبقى راجل، وان الـ الامام اللي هيأم الرجال والنساء يبقى راجل؟ يعني لو نساء بس تأمهم امرأة، لو رجل ممكن يأم نساء فقط، انما لو امرأة ينفع تأم رجال؟ لا. طب في رجال ونساء ما تأمش رجال ونساء، ولا تأم الا نساء فقط، انما الراجل ينفع يأم رجال ونساء، ينفع يأذن، فعش المرأة تخطب جمعة، الراجل ينفع يخطب جمعة، بل هو اللي يخطب جمعة. نفسي أسأل والله، ما أنا عارف إن الكلام ده هيزعل، نفسي أسأل الأخوات اللي بتعمل فيديوهات عامة على انستجرام وتيك توك، سألته مين؟ مين اللي قال لكم ان ده صح يعني؟ يعني من سلفكم في هذا؟ وما تجيش تقولي لي ايه اصل مش حرام. لا، في حاجات حرام بتطلع، وحتى اللي مش حرام منها، مين قال لك اعملي ده يعني؟ مين قال لك ده حلو ده الصح ده اللي موجود ده اللي لازم يتعمل؟ مين قال لك؟ والله يعني انت مدرسة مين؟ لان كل حد بقى طلب مدرسة جديدة وبشكل جديد، يقول لك طب وايه المانع الشرعي وبتاع؟ لا، هو في موانع لحاجات كتير، وتعالى نتكلم. انا مين قال؟ مين قال اللي ينفع؟ مين قال ده الصح؟ مين قال ده المنهج؟ مين سألته مين الأول بجد والله؟ يعني مين اللي حفزكم لده؟ يعني انتوا مدرسة مين عشان ده يطلع؟ كنت زمان من فترة كده كنت بتكلم في الحدوتة دي، وأنا بتكلم فيها كتير. انتوا عارفين بتكلم فيها كتير ليه؟ تاني هرجع أقول، عشان خاطر في وقت من الأوقات طلعت في دماغ واحد فكرة إن إحنا نعمل دعوة بطريقة جديدة، منهج جديد وأسلوب جديد. بعد سنين طلع منتج، لا هو المنتج المتدين ولا هو المنتج البايظ، منتج في النص. وبقى المنتج ده محتاج دعاة جدد وأفكار جديدة ووسائل جديدة و و و حاجات كتير قوي قوي عشان يمشي يعني. المنتج الدعوي ده ما وقفش بقى عند كده، دلوقتي فضل بقى يتشعب ويتشعب ويتشعب. المشكلة فين؟ دلوقتي بقى في منتج جديد، تمام؟ أو في وسائل جديدة لمنتج جديد. يعني أنا عايز أفهم مين اللي قال إن ينفع إن إحنا نبقى بنات بنهزر مع بعض بسمت الاحتشام والحجاب والنقاب احيانا، ورحلات وبلوجر وكلام وهزار وضحك على صفحات بابليك. يعني مين قال ان ده ينفع؟ يعني سألنا مين؟ مين العالم؟ والله بجد مين العالم اللي قال ده ينفع؟ في عالم قال كده؟ يعني تبعتوا حد؟ انتوا لكم سلف؟ يعني انتوا في ميزان مين؟ ايه الدرس او ايه الكتاب اللي انتوا لو انتوا بتعملوه لقيتوا ان ده ينفع؟ ده بقى هيطلع منتج تاني. المنتج اللي هيتطلع ده اخطاءه في ميزان سيئاتكم انتوا، لان انتوا اللي عملتوه. بقت الناس بتطلع تعيش مراحل التزامها على البلوج، في الفيديوهات. يبقى عندها الفيديوهات اللي بحجاب عادي، بعد كده الفيديوهات الحجاب الطويل، بعد كده ربنا هداني ولبست حجاب اطول، بعد كده تقول لك الحمد لله بقيت دلوقتي البس نقاب، بعدها مثلا سنه ونص الحمد لله لبست الجوانتي، بعدها باربع ما عشرة بقيت اصلي. يعني انا بقى هو انا ليه اعيش مع حد كده؟ وليه ده يكون موجود متاح للرجاله والستات؟ ليه؟ مين قال انه عام؟ وتقول لك يعني وايه المانع؟ الف تريليون مانع. بس هو السؤال، انت جبتي ده منين؟ انا انت جبتيه مع الشكل الخاص، السلوك الخاص، التفكير الخاص، انا عرفت اطلع فكرة. والفكرة دي تشال الدنيا في ميزانك انت الحر. لو كنت بتتعلمي بتروحي لحد كويس يعلمك، عمرك ما كنت طلعتي بالفكرة دي. وده بيحصل كتير ضمن الكلام، عدم التأهل قبل التصدر. تختمت يا عم؟ ختمتش. طب بتتكلم ليه؟ قرأت كتاب تفسير من أوله لآخره؟ لا. طب بتتكلم ليه؟ كتاب واحد بس تفسير، ما بقولكش يعني انت بقيت مفسر يعني، مش ابن كثير يعني، كتاب واحد. خدت مثلا أصول فقه، أصول عقيدة، أصول اللي قصدي تفسير، مصطلح، نحو، بلاغة، أصول لغة، يعني خدت إيه في الآلة؟ خدش حاجة في الآلة. منطق خدت قواعد فقهية، درست يا سيرة يعني ايه اللي ده؟ تلاقي حتة من هنا على حتة من هنا على حتة من هنا على حتة من هنا طلعت شيخ جديد او داعية او بنت. طب ما هو يعني انت مش متأهل، مستعجل ليه؟ مستعجل ليه؟ يا تطلع لنا حاجة بايظة وانت تسيب لانك ما عرفتش تكمل. انتوا عارفين، انا اسف ان انا اقول كده، يعني انتوا فاكرين لو حد كبير هنا وموجود لما بدأنا في الدعوة كنا كتير كتير جدا، مش عايز اقول اسماء بس في ناس لو كبيرة هتبقى عارفة، كنا كتير جدا. فين اغلبهم؟ كله وقف لانه مكملش، لانه ما كملش بذل، ما كملش تعلم، كان فاكر الموضوع فيديوهات، كان فاكر الموضوع فيديوهات والله. فما تأهلتش ما تبدأش، عشان لو كملت تبقى مصيبة، ولو ما كملتش تبقى مصيبة برضه، ولو انك لو كملت تبقى مصيبتين مش مصيبة واحدة. بعض الناس حتى مضي امر تاني، عايز يعمل دعوة، وده موجود عند بعض الدعاة، يقول لك انا عايز اعمل دعوة تكسر الدنيا، عايز اعمل دعوة اللي ده الدرس اللي يكسر الدنيا، نفسي انزل برنامج رمضان يدغدغ الدنيا مشاهدات. الداعية الحق ما بيقولش كده، مش عدم رغبة في الوصول للناس، لا شك ان ده من باب التوفيق، بس مش فكرة ان انا عايز اكسر الدنيا، انا مش بطلع برنامج. الاهتمام بالاعداد وان هي تبقى هدف، ده مش عايز اكسر الدنيا. بعض الناس يقول لك عايز ابقى لوحدي، يا عم تواصل مع فلان وفلان واحضر لفلان اتعلم من فلان. لا انا عايز ابقى لوحدي، مش عايز حد يتحاسب عليا ولا اتحاسب على حد. طب ربنا بيحب ان احنا نقاتل في سبيله صفا. طب امال انت داخل ايه؟ داخل تحس بكيانك يعني؟ دور على الارقام الاستجابه، وان درسه يبقى احسن درس واعلى درس واجمل درس واكبر عدد بيحضر واقدر الناس ما اعرفش بتاعه. هو قضية مش كده. خلاصة القول، مش عايز ازود عليكم، راجعوا نفسكم، الناس اللي نفسها تشتغل في الدعوة وتشرف بهذا المقام. الله عز وجل يقول ادعو الى سبيل ربك، فانت لازم تدعو الى الله مش تدعو الى نفسك، ولازم تتأهل وتتعلم وتصبر، والأمر ليس بالسهل، ليس بسهل. ونسأل الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل. ولا شك إن هو من أشرف الأماكن، بس تأخذه بحقه. فإن استطعت فكن من أصحاب هذا المقام، فإن لم تستطع فكن ممن يعين أصحاب هذا المقام. كتير جدا دلوقتي النهاردة شغالين في الدعوة بس مش بيدوا دروس، بس شغالين في الدعوة. اللي بيمنتج دروس بيشغال في الدعوة، اللي بيصور الدرس شغال في الدعوة، اللي بينظم الدرس بيشغال في الدعوة، اللي بيمنتج دورة أو بيعمل جرافيكس ده شغال في الدعوة، اللي بينظم دورة على الأرض أو درس مسجد على الأرض أو بيحفظ على الأرض أو بيدير مدرسة تحفيظ قرآن على الأرض شغال في الدعوة. في ناس كتير قوي. اللي بيجمع تبرعات شغال في الدعوة خيرية، واللي بيجمع تبرعات خيرية بس يكون لها طابع دعوي، واللي بيجمع تبرعات عشان خاطر المشاريع الدعوية شغال في الدعوة. في ناس بتنفق على الدعوات، وده من أعظم أبواب النفق، أعظم أبواب النفق، بل هي الأعظم على الإطلاق بعد الجهاد في سبيل الله، بل هو نوع جهاد. وفي ناس بتعمل حاجات تانية أقل كتير جدا، مية وإطعام وكلام من ده. بس أن كان أدعو إلى سبيل ربك، فإن لم تستطع أن تكون أنت الداعي فكن معه، كونوا مجموعة تعمل ده، بس لازم تكون بحق الأمر، لازم نكون مؤهلين، مخلصين، ماشيين على منهج من منهج النبي صلى الله عليه وسلم، حاسبين أولوياتنا، عارفين بنقول إيه، بنبدأ بإيه ونأخر في إيه، لينا كبير، مجموعة كبيرة من الأمور لازم إن أنت تنتبه ليها. وصدقني، عشان في ناس عمالة تسأل أهو في التعليقات، أعمل إيه أعمل إيه أعمل إيه، لما تحس إن أنت محروق وقلبك موجوع، لما بتشوف واحد ما بيصليش او تشوفي واحدة ما بتصليش، هتروح تكلمه، هتروح تكلمي صاحبتك، وانت هتروح تكلم صاحبك وزميلك، هتروح لوحدك لانك تحمل الهم، تشعر بهذا. ده مش تمثيل. يقول لك طب اعمل ايه؟ مش هينفع اقول لك اتوجع، مش هينفع اقول لك احرص حرص قلبي على ان ينتقل الناس من الخير الى ما هو افضل واعلى في ابواب الخير، او من الشر الى الخير. عارف الام لما بتقول لابنها خلي عندك دم، في واحد عنده دم، في ولد عنده دم، دي من منن الله عز وجل انه حريص على امة النبي صلى الله عليه وسلم، ما يسألش السؤال ده. طب مش موجود، على الأقل يشترك مع حد بيعمل حاجة. هتلاقيش فلان الفلاني عنده. النهارده كنا بنتكلم لسه من كام يوم، كنت أنا وأمير وياسر وكده بنتكلم عن فعلا يعني عايزين نعمل حاجة في إيه المشكلة، وعايزين لها متطوعين وبتاع. فطبعا إحنا بفضل الله عز وجل في الدعوة من زمان، يعني سمعة المتطوعين زي الزفت. قال لك الامير، قال لك لا يا عم انا مش عايز متطوعين. وانا وياسر نفس الكلام، ليه مش عايزين متطوعين؟ لان المتطوع ما بيكملش الا نادرا، يعني اللهم لك، اللهم بارك، اللهم بارك، اللهم بارك، ربنا ربي ثبتنا. لا انا اعرف متطوعين من يوم ما انا بدات اصلا، تمام، ناس شغاله اللهم بارك، بس عامه المتطوعين لا لا لا مكملوش. يقول لك انا عايز اشترك معاك، وعايز اعمل لك، وعايز امنتج، وعايز اصور، وعايز اشتغل وبتاع، وبعد كده يا حبيبي يا بابا انت فين، اعمل ظبط الدنيا، انا عايز اكون ماشي. ايه فين ده؟ طبعا في ناس بس قليلين مش كتير، وكل واحد عنده عذره، كل واحد عنده عذره، بس هما مش كتير. حتى يعني انا اسف مش عايزه، انا الصنه بقى قرات التعليق اعمل نفسي ما قريتهوش هقوله. حتى بعد كل الكلام ده تعليق، طب هو ايه بقى الحرام ان واحده تعمل كذا كذا كذا كذا وكذا، وتعمل كذا كذا كذا، رغم ان انا يعني اقل حاجه هقولها، اقل حاجه هقولها، اقل حاجه هقولها دلوقتي حالا، تمام، كوني مش فاهم الكلام وبسمع غلط. يعني انا دلوقتي من ساعة ما بدأت، وانا ارجو ان الناس لما تقفل اسمع تاني الكلام اللي قلته، من ساعة ما بدأت لغاية دلوقتي ما قلتش حرام كذا كذا كذا كذا كذا، ما قلتش. انما في حد هيطلع يقول لك ايه، طب وهو ليه بقى حرام ان حد يعمل كذا؟ ما انا ما قلتش ان ده حرام، بس كتير منه او غالبه بيتعمل بطريقة حرام، والباقي مش ده منهج الأنبياء في الدعوة بس. وبناء عليه لو كان منهج الأنبياء في الدعوة هو الصح، لأن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي اختاره وهو اللي علمهم ده وهو اللي وجههم ليه، يبقى المناهج التانية غلط. يعني مش هنتكلم حتى في حلال وحرام، إنما إيه ده، إيه ده، أنت بتقول على اللي أنا بعمله ده غلط، طب ليه بقى هو حرام؟ الدفاعية دي تخليني معرفش اتعلم. وده اكبر دليل ان عامة هؤلاء ما راحوش لشيخ فكرة، ما شافوش دعوة، فكرة فكرة هوب يلا بينا. ودي مشكلة كبيرة جدا، ان النهاردة كل واحد، السوشيال ميديا برضو مصيبة سودة في حتة، ان كل واحد سمع له فيديوهين وقرا له كتابين وسمع له خطبتين ومعاه موبايل ولمبة، عمل فيديو بقى الحدوته ان احنا عايزين ندور على الخير. وايه بقى الغلط؟ على فكره مش هقول يعني اللي بتسال كده ممكن تكون بنت، لا تعالي بقى انقح. يوما ما انا كنت بقول للشباب الصغير انتوا بداتوا بدري، الكلام ده غلط. دعاء معروفين النهارده زعلوا مني جدا جدا جدا جدا جدا، وقال لك لا لا لا لا احنا مش هنسمع تاني ومش هنعمل تاني ومش هنخلي ومش هنسوي وبتاع. طيب ودلوقتي اخبارنا ايه؟ ليه؟ عشان ما كملش، ما هو فاكر ان هو هيفضل يبقى كده يدي يدي يدي. يا ابني ما انت غير مؤهل، وقع محتوى ركيك عيان، فبقى هو كمان عيان. لانك بتجيب منين؟ ما انت لازم تعرف انت بتجيب منين. ما انت ما بتجيبش، بتعلمش، بتأسسش. جماعة الموضوع مش هزار، الموضوع مش هزار، مش عمل خيري، قضية كبيرة فيها تفاصيل كتير، فيها شغل كتير، فيها تعب كتير، فيها بلاء، فيها صبر. اصدق الله وروح لحد تلحلح، وروح لحد تبعتلوش رسالة. كنا زمان واحنا في الجامعة ناخد بعضنا، كان درس لو انا فاكر صح الشيخ ابو اسحاق الحويني يوم الاربع في مدينة الانتاج الاعلامي، وناخد بعضنا ونروح نقف بره على الطريق، على مدينة، على بوابة، البوابة الخارجية بره على الطريق، الصحراء، في الصحراء كده تمام، بتاع قدام مدينة الانتاج الاعلامي، البوابة اللي قريبة من قناة الناس، عشان خاطر نقابل الشيخ ابو اسحاق وهو داخل بالعربية، بس نسأله سؤالين ثلاثة من العربية، يفتح الشباك كده نسأله الله يرحمه. لا النهارده انت عايز تبعت للشيخ سؤال او تكتب له كده اهو، قول لي اعمل ايه، وهو يبعت لك وياخد من وقته ويبعت لك وانت ما تعملش. ممكن اقول لكم حاجه؟ لو عايز تبقى بجد حاجه، في مهر انت بتقدمه انك تتعب، فلما تتعب الله هيوفقك. روح للناس اللي بيعملوا الحاجة، روح للناس اللي بيعملوا الحاجة واعملوها صح، واقعد معاهم واقعد تحت رجليهم وتعلم منهم واصبر على ذلك، هتعرف بتتعامل ازاي. انما مش طبخة هي تقال لك مقاديرها، وده لو اتقالت لك مش هتعرف تطبخها برضه. عشان خاطر كده انا دايما اقول للشباب اللي عايزين يشتغلوا في الدعوة، حاولوا تكونوا جزء من دعوة شيخ عشان تشوفوا هو الدعوة بتدار ازاي من جوه، وما تبقوش شخصيات مملة على الشيخ، كل شوية عندي سؤال، كل شوية عطله، كل شوية عطل. ما احبش الشيخ كده، اتعلم منه في سكات، احتك بيه لمصلحة الدعوة، هتلاقي نفسك بتعلم دعوة. أول ما تبقى عبء هو هيكره وجودك. تعلم الأدب، ربنا يسلمنا من كل سوء. التأسيس عند الشيوخ، التأسيس هناك مش في الرسائل والكومنتات، التأسيس هناك. ربنا يصلح حالنا جميعا، الله المستعان. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.